يسر موقع قراء القرآن الكريم أن يقدم هذه التلاوة. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا نحن نرث الأرض ومن عليها يا أبتي لا تعبد الشيطان

Yeah.

Thank you. Thank you. Oh,